وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث من شهر الله المحرم لعام 1427 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء الأول بعد 100 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولن أبعد النجعة إن استهللت هذه المحاضرة الليلة بكلمات قليلة هي أقل حق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، لأقول له: نحورنا دون نحرك يا رسول الله، وأرواحنا وأولادنا ونساؤنا وأموالنا نقدمها لك فداء رخيصا لا يليق بقدرك ومكانتك. ومن كرمه ربه جل وعلا وشرفه لا يستطيع أنجاس الأرض ولو اجتمعوا أن ينالوا من قدره شيئا. فإن تطاولت جريدة صفراء رخيصة وتبعتها مجلات قذرة في دولة من دول الكفر، لا في كل دول الكفر، لا بل في كل دول الكفر، لينالوا من درة تاج الجنس البشري كله، فلن يزيده ذلك إلا مكانة وقدرا عند ربه وفي قلوب المؤمنين المحبين له صلى الله عليه وآله وسلم. الذي يدمي القلب أن الحرب على الرسول صلى الله عليه وسلم معلنة، وقد حذرت من هذه الحرب وتكلمت عنها من شهرين هنا، وتكلمت عنها في لقاء في فضائية من الفضائيات في يومها. الذي يدمي القلب أن الكفر ملة واحدة، ففي اليوم الخميس الموافق للثالث من محرم عام 1427 هجرية يتعاطف كل الكفر مع هذه المجلة القذرة ومع هذه الحملة التي تجسد في القلوب حب حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، يتعاطف مع الدنمارك والنرويج دول أخرى من دول الكفر، والكفر ملة واحدة. فاليوم تعاطفت ونشرت نفس الصور جريدة في أسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا، في نفس اليوم ولازالت حكومة الدنمارك تستكبر على أن تقدم اعتذارا للمسلمين، وذلك لأن المسلمين أصبحوا الآن أذل أمم الأرض. فلم نرى زعيما واحدا ولا حاكما واحدا في مؤتمر صحفي بارد كبرود الثلج أو بكلمات ميتة كموات البحر الميت يبين للشرق الملحد والغرب الكافر أن التطاول على درة تاج الجنس البشري خط أحمر لا يمكن أبدا أن نقبله، لكن لم يفعل ذلك أحد، ولم تقف الأمة إلى الآن وقفة رجل واحد. وما دامت هذه الأمة مبعثرة لن تكون لها قيمة ولا كرامة ولا كلمة ولا وزن، لأننا نعيش عالما ظالما كافرا متكبرا لا يحترم إلا الأقوياء. لو وقف 10 زعماء العالم الإسلامي في مؤتمر صحفي يجمعهم جميعا، وإلا فمتى سيجتمع هؤلاء إن لم يجتمعوا للزود عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن لم يجتمع هؤلاء للذب عن سيد النبيين وإمام المرسلين، فمتى سيجتمعون؟ ننتظر أن تقف الأمة كلها وقفة لله على لسان وقلب رجل واحد، على مستوى الحكام ابتداء، وعلى مستوى المؤسسات الرسمية ثانيا، كالأزهر، كمجمع البحوث الإسلامية، كمجمع الفقه الإسلامي، كمنظمة العالم الإسلامي، أن تقف كل المنظمات والمؤسسات في العالم كله في الشرق والغرب على قلب ولسان رجل واحد، ليبين المسلمون بعد ذلك في نقطة ثالثة على المستوى الفردي والشعبي، ليبينوا لهذا الشرق الملحد ولهذا الغرب الكافر أن محمد ما مات وما خلف محمد بنات، بل خلف أطهارا أبرارا تحترق قلوبهم للذب وللزود عنه بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن تسبق المقاطعة الاقتصادية مقاطعة فكرية، وسأفصل هذا غدا إن شاء الله تعالى في خطبة الجمعة في مجمع الإيمان، والتي ستكون بعنوان إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن تسبق المقاطعة الاقتصادية مقاطعة فكرية عقدية، لا يمكن أن ندب عن رسول الله ونحن لازلنا نقلد هؤلاء تقليدا أعمى في ملبسنا ومشرب وشربنا ومأكلنا وتفكيرنا وسلوكنا وأخلاقنا. لازال الغرب هو أنموذج السعادة عند كثير من أبنائنا وبناتنا في بلاد المسلمين، الغرب الذي يعلن الآن الحرب على رسولنا. دنس الأمريكان القرآن الكريم في غوانتانامو وفي سجون العراق وداسوا عليه بالأرجل، وها هم الآن يدنسون وينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودنس الأمريكان قبل ذلك القرآن واختلقوا قرآنا يحاكي قرآننا وسموه بالفرقان الباطل، والأمة لم تتحرك، لم تتحرك. وهذه العاطفة التي تحرك الشارع الإسلامي الآن لا تؤثر كثيرا في هؤلاء، لا تؤثر كثيرا في هؤلاء، إنما أنا أرى أن التأثير الحقيقي في أن نتخلق نحن بأخلاق الحبيب النبي، في أن نجسد حياة النبي في حياتنا وأن نحولها إلى واقع، أن نمتثل أمره، أن نجتنب نهيه، أن نقف عند حدوده، أن نذب عن سنته، أن ندافع عن شريعته، أن نتخلق بأخلاقه، أن نملأ قلوبنا وقلوب أولادنا وبناتنا وشبابنا بحبه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحول دينه في حياة الأمة إلى واقع. بوش يهدد أمس بقطع المعونات الأمريكية عن العالم الإسلامي إذا ظلت مقاطعة للدنمارك والنرويج، ليؤكد لنا أن الكفر ملة واحدة، كما قال ربنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نقرأ الآية لكننا في حاجة إلى واقع لنصدق به ربنا جل وعلا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا معتقد القوم، وستظل الحرب معلنة إلى أن تفيق هذه الأمة، وإلى أن تحترم نفسها، وإلى أن ترجع إلى ربها، وإلى أن يلتحم الحكام بالشعوب، وأن يعلموا أن نصرتهم لن تكون على أيدي الأمريكان ولا على أيدي الاتحاد الأوروبي، بل لن ينصرهم بعد الله جل وعلا إلا شعوبهم. فليعد الحكام إلى الله، إلى الله، وليجلوا في قلوبهم وفي قلوب أبنائهم من شعوبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكونوا أهلا لنصرة الله جل وعلا. فلا بد من مقاطعة فكرية، مقاطعة اقتصادية، محبة صادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بالاطلاع على سيرته وبملء قلوب نسائنا وبناتنا ولدنا بمحبته. ثم علينا بعد ذلك أن نتخلق بأخلاقه، وأن نبلغ أهل الأرض من هؤلاء دينه صلى الله عليه وسلم ودعوته، لنعرفهم من هو محمد بن عبد الله ومن هو رسول الله وما هو دينه، لأن هؤلاء لا يعرفون شيئا عن ديننا ولا عن نبينا، اللهم إلا ما نقله إليهم اليهود عبر وسائل إعلامهم الخبيثة حيث شوهوا الصورة ودنسوا مكانة الإسلام ومكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن نظل نصرخ ونتحمس حماسا فوارا لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث أسابيع أو شهر ثم بعد ذلك تسكن الأمة كسكون البحر الميت، فسنظل نضرب بالنعال على أيدي الأقدام والأنجاس إلى أن نستفيق. فأسأل الله جل وعلا أن ينتقم لنبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يثأر لرسوله، وأن يرد الأمة بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والتفصيل غدا في خطبة كاملة إن شاء الله في مجمع الإيمان بعنوان إلا رسول الله. أسأل الله أن يجزي عنا نبينا خيرا، إنه ولي ذلك ومولاه. نعود إلى النبي في غزوة الخندق، وقد حاصره المشركون في بلده كما يحاصر المشركون الآن شخصه ودينه، فالحصار قديم حديث يا شباب. ما ترك المشركون سبيلا ولا وسيلة إلا وسلكوها للقضاء على حامل لواء الدعوة، للقضاء على تيار نورها نهائيا. لكن يأبى الله جل وعلا إلا أن يتم نوره. ووالله ثم والله لو اجتمع أهل الكفر على ظهر الأرض لينالوا من دين الله ولينالوا من رسول الله وليطفئوا نور الله ما استطاعوا، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآن يا إخوة هم يرقصون رقصة الموت، مشركوا الزمان يرقصون رقصة الموت. هل تعرف معنى ذلك؟ معنى ذلك أن من يرقص رقصة الموت يخرج كل ما في شعبته، لأنه سيموت. وهم يرون بعد سنوات طويلة مع حجم الحرب التي أعلنوها على الإسلام وعلى دين الإسلام، يرون الإسلام ينتشر في آفاق الأرض، ويرون شبابا في عمر الورد وفتيات في عمر الزهور ولوا ظهورهم إلى بنكوك وواشنطن ومدريد وباريس وتل أبيب، ووجهوا وجوههم من جديد إلى القبلة التي ارتضاها الله لحبيبه المصطفى، وهم يرددون الآن بأعلى أصواتهم للدنيا كلها مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا المشهد الذي ترونه مع الآن في هذا المسجد المبارك، مسجد التوحيد، إنما هو مشهد من المشاهد القليلة التي تحرق قلوب الكافرين. ولا تتصوروا أن مشهدكم هذا بمنأى عنهم صوتا وصورة، لا، بل هو عندهم بالصوت والصورة. هذه المشاهد تحرق قلوبهم وتحرق أفئدتهم وتؤكد لهم أن هذه الأمة لا يمكن أبدا أبدا أن تضحي بهذا الدين، وأنه لا يوجد عندها أغلى من دينها ومن نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. لذا كان أصرخ دوما وأقول: كثروا سواد المسلمين في المحاضرات العامة، لا لمحمد حسان فقط، بل لكل المشايخ والعلماء والدعاء من أصحاب المنهج الحق الصحيح. كثروا سواد المسلمين في هذه اللقاءات بنية أن تغيظوا أعداء الله، وأن تظهروا لهم أن الأمة لا زالت وسوف لا تزال تعشق دين الله وتمتلئ وامتلأت قلوبها بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون يحاصرون النبي في المدينة من كل جانب للقضاء عليه شخصيا لاستئصال دينه، كما يحاصر المشركون الآن دينه بكل السبل وبكل الوسائل للقضاء عليه. ولكن هيهات هيهات، فما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد أبدا. شوية أنجاس أقزام فيه يا أخوانا واحد إيده مشلولة ممكن تطول السماء، مشلول إيده مشلولة هيطول بها السماء؟ مستحيل، ولا يستطيع أن يرفع فوق رأسه، لا يستطيع هذا المشلول الحقير الكافر أن يرفع يده فوق رأسه، فكيف يطول به السماء؟ محمد سماء ما طاولتها سماء صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم درة تاج الجنس البشري كله، هل يضر السماء أن تمتد إليها يد شلاء؟ هل يضر السماء نبح الكلاب؟ أبدا. طحالب حقيرة، طحالب حقيرة على سطح ماء، هل تتصور أن هذه الطحالب الحقيرة توقف سير باخرة عملاقة تشوب الماء وتخوض عباب البحر؟ مستحيل. سفينة النجاة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع قوة على وجه الأرض أو أنجاس الأرض ولو اجتمعت على سطح هذا الماء الطهور الذي يسير فيه محمد صلى الله عليه وسلم بسفينة النجاة، لا تستطيع هذه الطحالب الحقيرة أن توقف سير باخرة عملاقة يقودها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا ائتوني بالأقزام الأنجاس الذين أعلنوا الحرب على طول التاريخ لمدة 1427 سنة، ائتوني بهؤلاء الأقذار الأنجاس، أين هم وأين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ الذي كرم المصطفى هو الله، ومن كرمه ربه لا يقلل شأنه بشر ولا يقلل شأنه أحد، ولو اجتمع أهل الأرض للتقليل من قدره ما استطاعوا. يكفي أن الغرب كل يوم، بس الأمة برضه مش عاوزة تصحى، الغرب كل يوم يظهر عقيدته القذرة العفنة، لكن لازال هناك من فتن ولازال مفتونا بالغرب، فتن ولازال مفتونا بالغرب، وينظر كثير من شبابنا للغرب على أنه إكسير السعادة، على أنه إكسير السعادة، وعلى أنه نموذج الحضارة والمدنية في القرن العشرين والحادي والعشرين. والغرب شعاره قتل امرئ، أي غربي، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. نعرض المسألة على مجلس الأمن وعلى هيئة الرمم وعلى الاتحاد الأوروبي الخائن العميل في يد أمريكا، نعرض المسألة ونشوف المنظمات الدولية القذرة التي هي صنيعة الأعداء هتقول إيه وهتعمل إيه، ولازالت الأمة إلا من رحم ربي مفتونا بالغرب الذي سقط القناع عن وجهه الأسود، عن وجه القدر، بل إن شئت فقل أسقط القناعة يوم تخاذلت الأمة ويوم ضعفت الأمة، ودعني أقولها لله، ويوم انشغل الحكام بالعروش والفروج والكروش وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل شخص ميت ما يقدرش يدافع عن نفسه. فداك روحي يا رسول الله، والله الذي لا إله غيره في الأمة الآن من شبابنا، بل من شيوخنا، بل من أمهاتنا العجائز اللائي لا يستطعن القيام فضلا عن المشي، والله العظيم في الأمة الآن من يود أن لو قدم دمه فداء لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ لو خلي بين الشباب وبين هؤلاء ليعلموهم الأدب وليعلموهم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو خلي بين شباب الأمة وبين هؤلاء الأقذار الأنجاس ليعلموهم مكانة سيد الناس عند الله وعند كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يحاصر المشركون رسول الله في المدينة والحصار على الراجح استمر لمدة 24 ليلة كما ثبت في الطبقات لابن سعد بإسناد رجاله كلهم ثقات، فهو من مراسيل سعيد بن المسيب. ولا شك أنكم تعلمون أن مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله قوية، بل هذا السند هو أقوى إسناد على الإطلاق في كتب السير لمدة الحصار التي حاصر المشركون فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 24 ليلة يحاصر النبي عليه الصلاة والسلام. وبدأت المناوشات، لأن المشركين كما ذكرت في اللقاء الماضي فوجئوا بالخندق حول المدينة، وهذه مكيدة لم تعهدها العرب من قبل. وبدأت المناوشات بالنبال يعني بالسهام، واستمرت طيلة هذه الليالي حتى أن البلاء اشتد برسول الله وأصحابه في بعض هذه الأيام، فشغلوا عن صلاة الوسطى عن صلاة العصر كما سأبين الآن بالدليل. لك أن تتصور أن المصطفى نفسه يشغل عن صلاة العصر ولا يصلي العصر وأصحابه إلا بعد غروب الشمس. تصور حجم البلاء وحجم المحنة. بدأت مناوشات بين المشركين وبين المسلمين، كما قال ابن إسحاق بالسند الذي فصلت في اللقاء الماضي ولا اتسع الوقت لذكر مرة ثانية. قال: فأقام النبي وأصحابه محاصرين، ولم يكن بينهم وبين عدوهم قتال، اللهم إلا بالرمي بالسهام والنبال، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن ود، عمرو بن ود ابن أبي قيس، وكان فارسا لا يشق له غبار، وكان مشركا. عمرو بن ود أحد بني عامر بن لؤي، وعكرمة بن أبي جهل، وهبيرة بن أبي وهب، وهما من بني مخزوم، وضرار بن الخطاب بن مرداس أحد بني محارب بن فهر، استعدوا للقتال وتلبسوا للقتال، ثم خرجوا على خيولهم حتى مروا بمنازل بني كنانة، فقالوا: تهيأوا يا بني كنانة للحرب، فستعلمون من الفرسان اليوم. ثم أقبلوا تعنق بهم الخيل، أي تسرع بهم الخيل نحو الخندق، يريد كل فارس من هؤلاء الفرسان أن يقتحم بخيله الخندق. انظروا إلى الشرك، انظروا إلى عقيدة المشركين، يريدون أن يقتحموا بخيولهم الخندق ليصلوا الناحية الأخرى إلى رسول الله وأصحابه. فلما رأوه، رأوا الخندق، قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها. ثم تيمموا مكانا من الخندق ضيقا، يعني قصبوا مكانا ضيقا في الخندق، وأرادوا أن يقفزوا من خلال هذا المكان الضيق إلى الجانب الآخر في المدينة. فضربوا خيلهم، ضربوا الخيل، فاقتحمت الخيل فيه، فشالت بهم في السبخة أرض، سباق بلغتنا، هذه لغة صحيحة، بين الخندق وسلع. سلع ده هو الجبل الذي جعله النبي في ظهره وفي ظهر أصحابه، وجعل الخندق بينه وبين عدوه والجبل في ظهره. وخرج علي بن أبي طالب أسد الله الغالب رضي الله عن علي في نفر من المسلمين، حتى أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، يعني أسرى علي مع نفر من المسلمين ليقف أمام هؤلاء الفرسان الذين اقتحموا هذا المكان الضيق في الخندق. وأقبلت الفرسان تعنق نحوهم، أي تسرع نحوهم. وكان عمرو بن ود قد قاتل يوم بدر حتى أصيب بجراحة أو بجرح، فلم يشهد يوم أحد. فلما كان يوم الخندق خرج معلما نفسه، يعني وضع علامة ليعرف مكانه، خرج معلما ليرى مكانه. فلما وقف هو وخيله نادى بأعلى صوته على المسلمين وقال: من يبارز، يعني بالسيف، في هذا المكان في هذه السبخة في الخندق من يبارز؟ فبرز له أسد الله الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عن علي. وقال له: يا عم، إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين، أي خصلتين، إلا أخذتها منه. سيدنا علي بيذكره بكلام جميل قاله عمرو بن ود، قل إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين، أي خصلتين، إلا أخذتها منه. قال عمرو بن ود: أجل. أي وأنا قلت كده، أجل. قال له علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. دعوة قبل القتال، وهو الذي قال له نبينا صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فقال له: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال عمرو بن ود: لا حاجة لي بذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حاجة لي بذلك. قال: فإني أدعوك إلى النزال، يعني إلى القتال والمبارزة. قال له عمرو بن ود: لما ابن أخي، لما ابن أخي، بيقول لعلي: فوالله ما أحب أن أقتلك. قال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك، رضي الله عنه. فحمي عمرو عند هذه الكلمة، فاقتحم عن فرسه، نزل عن الفرس وعقره وضرب وجهه، ثم ترجل وأقبل على علي فتنازل وتجاول حتى قتله علي رضوان الله عليه. وخرجت خيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخندق هاربة، بعدما نزلت بالفعل خرجت منهزمة هاربة. سيدنا علي رضوان الله عليه يقول في ذلك: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، يقصد من؟ عمرو بن ود. يقول: نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي، فصددت حين تركته متشدلا كالجذع بين دكادك وروابي. دكادك التراب، والروابي الأماكن المرتفعة. فصددت حين تركته متشدلا كالجذع بين دكادك وروابي: لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. أنا بأخذ الكلمة دي من سيدنا علي وبقولها لكلاب الكفر: لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. أبدا. حديث ابن إسحاق هذا الذي ذكرت مرسل، لكن قتل علي لعمرو بن ود ثابت في الصحيح، ثابت في حديث صحيح، لكن قتل علي لعمرو بن ود ثابت في حديث صحيح. أنا قلت في الصحيح، لا، في حديث صحيح روى الحاكم في المستدرك، وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ووافق الحاكم الإمام الذهبي، وهو كذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وجاء أيضا مرسلا من حديث ابن شهاب الزهري. في رواية أخرى عند الإمام البيهقي في الدلائل بسند حسن بشواهده، خرج عمرو بن ود ومقنع بالحديد فنادى: من يبارز؟ فقال علي بن أبي طالب، قام قال: أنا لها يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لعلي: إنه عمرو بن ود. طبعا الكلمة فيها ما فيها، إنه عمرو بن ود، اجلس يا علي. ثم نادى عمرو مرة أخرى: ألا رجل يبرز؟ زي الكلب اللي عمال يعول ما فيش عالم يرد علي في قناة الحياة. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ في الأمة من المؤسسات والكبار من يرد على هذا القزم الجاهل الحقير الذي يهرف بما لا يعرف. وأقسم بالله لو انبرى أصغر طالب علم من طلابنا لرد عليه كفره وجهالته، لكنه الصوت المرتفع: وإنا إليه وإنا إليه راجعون، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالنبي بيقول لعلي: إنه عمرو بن ود، اجلس. فنادى عمرو بقى بصوت عالي ما حدش بيطلع، فظن أنه على الحق وإن مفيش رجالة، فقال: ألا رجل يبرز؟ فجعل يؤنبهم يوبخهم بقوي ويقول: ها، خلي بالك، أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون إلي رجلا؟ فقام علي، مش قادر، شاب من شباب الصحابة، قال: أنا يا رسول الله. قال: اجلس، إنه عمرو بن ود. ثم نادى الثالث، فقام علي رضوان الله عليه، فقال: أنا يا رسول الله. فقال: إنه عمرو. فقال علي: وإن كان عمرا، وإن كان عمرا. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى له حتى أتى وهو يقول: لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز. لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، في نية وبصيرة والصدق منجى كل فائز. إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزائز، يعني عند المصائب والشدائد. فقال له عمرو: من أنت؟ أنت مين؟ قال: أنا علي. قال عمرو ابن عبد مناف، قال علي ابن أبي طالب. فقال عمرو: غيرك ابن أخي، يعني يطلع غيرك ابن أخي، ومن أعمامك من هو أسن منك، فإني أكره أن أهريق دمك. فقال علي: لكني والله لا أكره أن أهريق دمك. فغضب عمرو بن ود فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار. ثم أقبل نحو علي مغضبة، واستقبله علي رضوان الله عليه بدرقته، فضربه عمرو في الدرجة فقدها وأثبت فيها السيف، وضربه علي رضي الله عنه على حبل عاتقه فسقط وثار العجاج عن الغبار، وكبر علي رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف أن علي قد قتله، فقال علي: أعلي تقتحم الفوارس هكذا عني وعنهم أخروا أصحابي؟ اليوم تمنعني الفرار حفيظتي ومصمم في الرأس ليس بنابي. إلى أن قال: عبد الحجارة من سفاهة رأيه وعبدت رب محمد بصوابه، إلى آخر أبيات علي. ثم أقبل علي نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يتهلل، فقال له عمر بن الخطاب: هل استلبته درعه؟ هل استلبته درعه؟ يعني هل أخذت درعه غنيمة سلبا؟ هل استلبته درعه؟ فإنه ليس للعرب درع خير منها، مشهورة درع عمرو بن ود، فإنه ليس للعرب درع خير منها. اسمع، شوف العظمة، شوف الأبطال اللي رباهم المصطفى، بيقول له: مش كنت تسلب الدرع؟ فإن العرب ما عرفت درعا خيرا من درع عمرو بن ود. فقال علي رضوان الله عليه لعمر: ضربته فاتقاني بسوءته. العورة، شايف العظمة، شايف الرجولة، ضربته فاتقاني بسوءته، فاستحييت ابن أخي أن أسلبه حتى لا تظهر سوءته. هؤلاء هم رجال محمد، تلاميذه وأبطاله، ربوا على الشرف، على الشرف والبطولة والفضيلة، وخرجت خيوله منهزمة حتى اقتحمت من الخندق. ظلت مناوشات على هذه الشاكلة، لم يجر أحد منهم بعد ذلك أن يقتحم الخندق بعدما سقط عمرو بن ود فارس كبير من فرسانهم، وقتل في هذه المناوشات 3 من المشركين و6 من الصحابة. قتل في هذه المناوشات 3 من المشركين و6 من المسلمين من أصحاب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم. من هؤلاء 6 الذين أصيبوا وماتوا بعد ذلك: سعد بن معاذ رضوان الله على سعد، أصيب في أكحله أي في عرق في الذراع، وكان سعد قد أخرج ذراعيه من تحت درعه فكان يتبختر، فأصيب في أكحله أي في عرق في ذراعه، مات بسبب بعد ذلك كما سأبين إن شاء الله تعالى، كما في الحديث الذي رواه ابن سعد في الطبقات، وأحمد في مسنده، ابن أبي شيبة في مصنفه، والطبري في تاريخه، والبيهقي في الدلائل، وأورده الذهبي في السير، وابن كثير في البداية والنهاية، وأورده الحافظ بن حجر في الإصابة، كلهم من طريق ابن إسحاق. أن عائشة، رواية ابن إسحاق يقول: حدثني أبو ليلى عبد الله بن سهل ابن عبد الرحمن بن سهل الأنصاري أخو بني حارثة، أن عائشة أم المؤمنين كانت في حصن بني حارثة يوم الخندق، وكان من أحرز حصون المدينة. قال: وكانت أم سعد ابن معاذ، وكانت أم سعد ابن معاذ أمه رضي الله عليه وعليها، كانت مع عائشة في الحصن، فقالت عائشة قبل أن يضرب سعد في ذراعه وقبل أن يفرض على نساء النبي الحجاب، تقول: مر سعد وعليه درع مقلصة، مقلصة يعني قصيرة، يعني ليست سابغة، يعني ظهر منها ذراعاه، مر علينا سعد وعليه درع مقلصة أي ليست سابغة، خرجت منها ذراعه كلها، وفي يدي حربته يرقد بها ويقول: لبث قليلا يشهد الهيج حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت له أمه: الحق بني، الحق بني، فقد والله أخرت، أسرع أسرع، فقد والله أخرت. قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد، والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ مما هي، كانت تود أن درعه سابغ حتى لا يظهر منه شيء يؤذى قبل أن يضرب. قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه. يا الله، سيدة عائشة تقول: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه، خفت عليه أن يطعن فيه ذراعيه، وخفت عليه حيث أصاب السهم منه، فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل، والأكحل كما ذكرت ذراع، عرق في وسط الذراع، فقطع منه الأكحل. قال ابن إسحاق رواية أخرى: رماه حبان ابن قيس ابن العارقة، أحد بني عامر بن لؤي، فلما أصابه قال: أي ابن العارقة، خذها مني وأنا ابن العارقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار، اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها. سمعي الدماء عمالة تنزل، وهو همه أن يشرف بالمواصلة في هذا الشرف، في هذا القتال. اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه. يا الله، يا رب علمنا يا رب. شوف سيدنا سعد يقول إيه: فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه. اللهم إن كنت، وإن كنت، اللهم وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة. كان لسه في حرب أبقني، عاوز يحارب، عاوز يجاهد هؤلاء الذين آذوا رسول الله وكذبوه وأخرجوه. وإن قدر الله عز وجل ألا تكون حرب، فطلب من الله أن يجعلها له شهادة وأن يتقبله عنده في الشهداء. ثم قال، هذه دعوة ثالثة عجيبة جدا، قال: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. يهود بني قريظة، شايف ثلاث دعوات دول؟ وكان سعد مجابة دعوة. شوف حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول ايه: قل وقد استجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ. الله، سعد بن معاذ معذرة. حافظ ابن كثير يقول: وقد اجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ، ان سعد بدل بقى من وليه تبقى مضافة. وقد اجاب الله دعوة وليه سعد بن معاذ، استجاب وابقاه الله. لا الاعجب من هذا، بل حكمه الله جل وعلا في بني قريظة، هم الذين طلبوا ذلك، هم الذين طلبوا حكم سعد بن معاذ، فحكم فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفي رواية: من فوق سبعة أرقعة، أي من فوق سبع سماوات. استجاب الله دعوة سعد رضي الله عنه، واشتد الحصار، وطال البأس، وازداد البلاء، وتضاعف الكرب، اشتدت المحنة، حتى شغل المسلمين وعلى رأسهم رسول الله عن صلاة العصر. تتصور معي، فصلى النبي العصر بعد أن غربت الشمس، يعني بعد أن خرج وقتها، كما في صحيح البخاري. خلي بالك، وذلك لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد، لأن صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، وهذا دليل في صحيح البخاري آخر على أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة الخندق، كما كنت قد حققت وأصلت في أول حديثي عن غزوة الخندق، مع أن قولا آخر لابن إسحاق وغيره من أهل السير أنها كانت بعد ذلك، أن غزوة الخندق كانت قبل غزوة ذات الرقاع، لكن التحقيق الذي عليه إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة الأحزاب. صلاة الخوف ما شرعت إلا في غزوة ذات الرقاع، والرسول صلى المغرب العصر بعد المغرب لأن صلاة الخوف لم تكن شرعت في هذا الوقت، أي في وقت غزوة الأحزاب. ففي صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، روى البخاري رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم، يقصد الأحزاب، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. وهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين، لأنني أسمع الآن نغمة جديدة بأنه لا يجوز أن ندعو على الكفار. وقد يستدل على ذلك، وهذا ثابت، أن ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم في موطن حين طلب منه أن يدعو عليهم دعا لهم، يقول له ملك الجبال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلاب من يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدي أم أبي هريرة. لكن ثبت عنه أيضا أنه دعا عليهم: اللهم عليك بقريش، دعا عليهم، اللهم عليك بقريش، دعا على أقوام معينة: اللهم عليك برعل وذكوان ممن قتلوا القراء، ودعا على المشركين في الأحزاب. قال: اللهم ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، حديث البخاري، ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وهذا دليل صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يعني لا يحتاج بعد ذلك إلى اجتهاد أحد، وليلة تأويل آية. هذا دليل صحيح صريح في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهي الصلاة التي اختصها الله بعد تعميم في الآية بالأمر على المحافظة على الصلوات، فقال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فخص بعد تعميم. وهذا إن دل فإنما دل على مكانة صلاة العصر. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إلى هذا الحد نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر أو ضيع صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أو فكأنما وتر أهله وماله، فقد أهله وماله، أو ضاع أهله وماله. صلاة العصر، وكثير من المسلمين الآن ضيع صلاة العصر، إما في استاد الكرة أو في الوظائف، أن هذا وقت ينشغل فيه الناس، أو في النوم عن قصد وعن عمد، لكن اللي ينام رغما عنه وتفوت الصلاة لا إثم عليه، لقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. فيقول عليه الصلاة والسلام: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا في صحيح البخاري وغيره. في رواية أخرى في البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش. سيدنا عمر جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. عمر زعلان رضي الله عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. يا الله، قال: والله ما صليتها، يعني العصر. قال: فنزلنا مع رسول الله بطحان، اسم وادي فنزلنا مع رسول الله بطحان فتوضأ للصلاة صلى الله عليه وسلم وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس. هذا دليل يستدل به أهل العلم في جواز قضاء الصلاة إن فات وقتها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا دليل يستدل به أيضا على سنة الترتيب، ثم صلى بعدها المغرب. والحديث رواه البخاري ومسلم الترمذي والنسائي وغيرهم. في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد فيها زيادة عجيبة جدا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدوا فلم يفرغ منهم حتى أخر العصر عن وقتها، فلما رأى ذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من حبسنا عن الصلاة الوسطى فاملأ بيوتهم نارا واملأ قبورهم نارا. وقد استدل طائفة من أهل العلم بهذه الأحاديث كما ذكرت على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واستدل طائفة من أهل العلم بهذه الأحاديث أيضا على جواز تأخير الصلاة لعذر القتال كما هو مذهب مكحول والأوزاعي، وقد بوب الإمام البخاري على ذلك واستدل بهذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم بالذهاب إلى بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق منهم العصر في الطريق حين حان الوقت، وأخر فريق آخر الصلاة حتى خرج وقتها وغربت الشمس فصلاها حين وصل بني قريظة. الشاهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعنف فريقا من الفريقين، لم يعنف الفريق الذي صلى في الوقت ولم يمتثل أمره ولا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، ولم يعنف الفريق الذي أخر الصلاة حتى خرج وقتها وصلى بالفعل في بني قريظة بعدما غربت الشمس. ووددت أن لو فطن شبابنا إلى هذا الدرس، بل جمع النبي الفريقين معا في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة، فلما التشرذم إذن والتهارش والتنازع والخلاف بين الفصائل التي تعمل الآن على الساحة، وهم يرون أعداءنا قد رمونا عن قوس واحدة ولازلنا نتنازع ونتناحر في مسائل فقهية ومسائل، والاختلاف في مسائل الأحكام كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. وهذا الخلاف الذي توسع هوته الآن عبر الفضائيات، ليه؟ أنا أقول بأنه أمر مراد، أمر مراد مقصود أن توسع هوة الخلاف بهذه الصورة القميئة الممجوجة لتسقط هيبة فتوى العلماء في قلوب عامة المسلمين، ليظهر العلماء في صورة متناحرة متطاحنة كالديوك أو كالأسود وتعجبني عبارة أبي حامد الغزالي غفر الله لنا وله، إذ يقول: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. المصيبة الكبرى أنه تزبب كثير من الناس قبل أن يتحصرم، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم. مجرد ما وجد فضائية من الفضائيات أظهرته للناس توهم أنه صار من العلماء، وظن أنه جدير بالفتية وبالقول وبالتوقيع عن رب العالمين وعن سيد المرسلين، فيهرف بما لا يعرف، لا يحسن أن يفرق بين دليل ولا مرتبة دليل ولا مجمل ولا مبين ولا عام ولا خاص، ولا يحسن أصلا من هذه الأصول، فتظهر الصورة بهذا الشكل المزري الذي نراه الآن على شاشات الفضائيات، فتاوى متناحرة متطاحنة بلا أدلة بغير أدلة من قرآن أو من سنة صحيحة أو من قول لعلماء السلف. ونسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق ثم إلى العلماء ردا جميلا. والله ما تجرأ هؤلاء إلا يوم خلت الساحة من العلماء، حين تأخر العلماء ظهر هؤلاء الذين أخبر رسول الله أن ظهورهم علامة من علامات الساعة، أن يطلب العلم عند الأصاغر، عند الأصاغر لعلامة من علامات الساعة، كما قال الصادق الذي لم تطع عن الهوى، ويخون الأمين أو الأمناء ويؤمن الخونة، كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وفي رواية: الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. تكلم السفهاء، تخرج طفل من أطفالنا يتكلم، قال ما قال الرسول، يهزأ منه ومن أهله وممن علمه وممن أوجده. وبعد أسبوعين يظهر طفل آخر يلبس الببيونة والبدلة ويقلد العندليب الأسود، يرفع إلى عنان السماء. مأساة كبرى. فنسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق. واستدل أيضا فريق من العلماء وهم الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صلى العصر إلا بعدما غربت الشمس. قالوا: هذا الصنيع يوم الخندق منسوخ. خلي بالك، ده حكم خطير جدا. جمهور العلماء يقولون: هذا الصنيع، أي صلاته صلى الله عليه وسلم وأصحابه العصر بعد غروب الشمس، أي بعد خروج وقت العصر، يقول الجمهور: صنيعه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق منسوخ بشرعية صلاة الخوف بعد ذلك. يعني تصور أن الله شرع للنبي وأصحابه صلاة الخوف وهم في أرض المعركة حتى لا يفوت وقت الصلاة بعد ذلك. إن شاء الله نبقى نقف بإذن الله مع كيفية صلاة الخوف، لأن لها أكثر من كيفية وأكثر من صيغة وكلها ثابتة في الصحيح. شرعت بعد ذلك صلاة الخوف حتى لا يؤخر النبي وأصحابه الصلاة عن وقتها، حتى وإن كانوا في ميدان القتال في مواجهة أعداء الله. طب خلي بالك، اللي قاعد في الماتش برضه ما اوعى تفتكر ان الماتش عذر شرعي. ها، اوعى تفتكر ان المسلسل والفيلم عذر شرعي. لا، ده في القتال بعدما شرعت صلاة الخوف لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. عذر شرعي، كن نايم عن غير قصد، كن مريض، كن وضع الطعام وانت جعان، ما فيش مانع، مرض، مطر شديد، برد شديد، ظلام شديد، كل دي عذر شرعية تصلي في بيت، ما فيش حرج. انما الماتش مش عذر، المسلسل مش عذر، عاوز تقعد مع عيالك مش عذر، بتذاكر مش عذر في الجامعة، خلاص ربنا يتولانا ويتولاك. انت لو خرجت المحاضرة هتبقى مصيبتك مصيبة، والدكتور يغمس بيك ويلمس بيك ويقول لك: يا مولانا وكنا على جناحك يا شيخنا، والكلام اللي انت عارفه هيشيلك المادة وكارثة، لان اللي بيحط الجدول ما عندوش العقلية اللي بتتذكر بان في اوقات للصلوات هيصليها الطالب في النهار هي الظهر والعصر، ما يعنوش القضية دي. نبني الجامعة ما شاء الله صرحا ضخما جدا، ما نفكرش في أول الجامعة نبني جامعا كبيرا ليجتمع فيه المدرسون والطلاب. فنسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة. قال آخرون من العلماء: قال جمهور أهل العلم بأن صلاة الخوف شرعت بعد ذلك ولم تكن مشروعة في غزوة الخندق. وفي ثنايا هذه المحنة هذا الكرب يبزغ في هذا الأفق المظلم ضوء ويشرق نور على يد رجل يقوم بدور جيش. ولذلك أنا أقول لما تحقر نفسك؟ لماذا تقلل من قدر نفسك ومن قدر جهدك؟ لماذا لا تتحرك وكلك أمل أن تهتدي قريتك على يدك، مدينتك على يدك، مركزك الذي تسكن فيه على يدك، أن تهتدي الأمة كلها على يدك؟ ليه ما تبقاش عندك هذا الأمل؟ ليه ما تبقاش عندك هذه الهمة؟ ليه ما يبقاش عندك أمل أن تبقى أستاذ في الجامعة اللي أنت بتدرس فيها الآن؟ ليه ما يبقاش عندك أمل أن تكون عالما من أكابر علماء الذرة في العالم كله؟ من أكابر علماء الجيولوجيا في العالم كله؟ ليه ما يبقاش عندك أمل؟ رجل واحد يقوم بدور جيش جرار. من هو هذا الرجل؟ وما صحة هذا الحديث؟ وما قصته؟ وما الدور الذي قام به؟ نجيب على كل هذه الأسئلة في الأسبوع بعد المقبل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أنا مسافر بعد بكرة بإذن الله، عندي سفر مؤتمر في البحرين، فأدعو الله لأن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول.